الله عز وجل يقول: أيها المؤمنون إن جاهدتم فلا زالت هناك طرق للابتلاء والتمحيص لأجل أن يمكن لكم في الدنيا وتقود الناس إلى الخير، فتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا سمعتم هذه الأقوال من أهل الكفر والنفاق والشقاق، البلاء لتبلون في أموالكم وأنفسكم، إذا كانت بلية نزلت من السماء اختارها الله لعبده يصبر، فإن صبر صبر الآدميين الكرام أجرا، وإلا سيصبر رغم أنفه صبر ويسلو سلو البهائم. البهيمة إذا أخذ منها ولدها خارت وصاحت أياما ثم تناست، وكذا الإنسان، فإما أن يصبر صبر الكرام ويحمد الله والعافية فيعوضه الله الخير، وإلا سيصبر رغم أنفه ويسلو سلو البهائم. وإذا كانت المصيبة من قبل الآدميين وهي من الله، لأنها هي مخلوقة لله عز وجل، هنا يشتعل القلب يفكر كيف ينتقي، كيف يعمل، كيف يسترد. فإذا علم أنها من الله وإنما سلط عليه بذنوبه يستغفر ويرجع إلى الله ويكفر عن ذنوبه ويتصدق ويعمل كذا، ثم بعد ذلك إن استطاع أن ينتصر وإلا لجأ إلى الله عز وجل، فإن الله سيصيبه إن صبر واستقام. ثم ما سمعه من أذى المنافقين والمشركين والكفار، هنا يقول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ظن من ظن من المفسرين أن هذه منسوخة، ما ليست منسوخة، قل هذه منسوخة بآية السيف، لأن المستمع الأذى لا يصبر يخاطب. هذه الآية في آل عمران، وهي نزلت هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد، بعد فرضية الجهاد، لكن الله عز وجل بين أن مجرد القول الذي فيه أذى، سيما إذا كان من بني جلدتك ممن يزعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله، هذا الكيد والمكر ما يقابل. إلا كان باستطاعته صلى الله عليه وسلم أن يأتي بفلان وفلان من المنافقين ويقتلهم، لكن لو قتلهم غضب لهم أناس من المؤمنين ضعاف الإيمان، ولارتد أناس من الأعراب يقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فإذا ابتليت بمثل هذا في قومك ما في حيلة، لا تلجأ إلى القوة، ما تنفع القوة، الكيد والمكر والدسائس والخبايا، سيما إذا جاءت من مصل أو من إنسان تشهد أن لا إله إلا الله مثلك، هذه ما لها إلا الصبر واللجوء إلى الله عز وجل، هذه ما لها حيلة ما لها دفع. ولذا أمر الله عز وجل المؤمنين هنا إذا سمعوا ما سمعوا من هذه الأقوال يقول: وإن تصبروا وتتقوا. الصبر بمعنى عدم المؤاخذة حتى يأتي الوقت المناسب، والتقوى أنك إن استطعت أن تعامله تعامله بتقوى الله عز وجل، لا تزيد على ما سمعت ولا تأخذ أكثر مما هو حق لك، ولا تؤذي من لم يؤذك، لا تقول فلان هذا الذي هجانا بشعره نحن نؤذي بناته وعياله، هذا ما صح. ولذا كثير ممن يقاتل فلا ينصف نفسه ولا يخشى الله ويتقي، فيعمد إلى مثل هذا، يسرق أو يزني أو كذا، ويستحل هذا بمعنى أنه يجوز أن كذا، ويحصل له من الخسران والفشل ما هو نصيبه. نسأله التقوى والصبر على المكارم وأن ينجينا سبحانه وتعالى من مصائب الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هنا صحيح ما أمر الله بالجهاد لأن الجهاد لم يفرض، أمر الله بالعفو والصفح، لكن هنا أمر بالصفح لأن المقام لا يستحسن فيه الانتقام، وإلا المؤمن لا يجوز أن يذل نفسه. المؤمن إذا جاءك منافق وسلط عليك فإن كان مكشوف خذ حقك لأجل أن يرتدع، إلا إذا علمت أن ليس بيدك ذلك فقل الأمر إلى خالقه سبحانه فإنه يصيبه. فإن كانت من كبير المكائد والدسائس فهذه لا قبل لك، لأن المؤمن أمره واضح مكشوف، والمؤمن لا يذل نفسه. يقول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك، اسم الإشارة ذلك يعود إلى ما يسمعون من الأذى وغيره، أو يعود إلى الصبر والتقوى وهو الصحيح. فإن ذلك، فإن الصبر والتقوى من عزم الأمور، أي من الأمور العزائم، هي صفة وموصوفة لعلها مطلوبة. العزم بمعنى التوجه إلى الشيء والإقبال عليه بعد روية وتنفيذه، بعد أن يرى الشيء ويعلم أنه صواب فيقدم إليه فينفذه. فقال: الإنسان ذو عزيمة وصاحب عزم. الله عز وجل يقول في هذه الآية أن الصبر في مثل هذا وتقوى الله عز وجل، التقوى أن تعمل بموجب أمره وتجتنب نواهيه، فمن استقام على هذا فقد اتقى، فمن عمل بذلك فإن ذلك من عزائم الأمور، فإنها من الأمور المرشدة إلى الخير التي يحبه الله عز وجل. فابن جرير يقول: من عزم الأمور، أي من العزائم التي عزمها الله وفرضها على المؤمنين لاتباعها، والله أعلم. اسمعوا ما يقول المفسر رحمه الله. نعم. هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته، والمعنى لتختبرن ولتمتحنن في أموالكم بالمصائب والأرزاق وبالإنفاق في سبيل الله وفي سائر تكاليف الشرع، والابتلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحبة بالموت. واختلف المفسرون في سبب قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقال عكرمة وغيره: السبب في ذلك قول فنحاص: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله: يد الله مغلولة، إلى غير ذلك. وقال الزهري وغيره: نزلت هذه الآية بسبب كعب بن الأشرف، فإنه كان أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويشبب بنساء المؤمنين وبنساء المسلمين، حتى بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله القتلة المشهورة في السيرة. والأذى اسم جامع في معنى الضرر، وهو يقولون سبب نزول هذه الآية أن كعب بن الأشرف حين وقعت هزيمة أحد وحصل ما حصل، حين وقعت هزيمة بدر، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته سرات الناس من قريش، كذب أول الأمر، فلما تحقق قال: باطن الأرض خير من ظاهرها، وذهب إلى قريش وقال فيهم الأشعار ورث القتلى وحرضهم على القتال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى المدينة وأصبح يشبه بنساء المسلمات، ثم هجى النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير، قال صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فإنه آنى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلم: أنا له يا رسول الله. اللهم صل عليه وسلم تسليما. رضي الله عن محمد بن مسلم. فذهب محمد بن مسلم وجماعة معه. قال: يا رسول الله إنني فأذن له. فذهب حتى أقبل إليه في قومه، فلما رآه استنكره. قال: يعبد إلي واحد فيكم بس قطيني، اخبرني ما الذي عندك. فقدم إليه قال: جئناك لنرهنك السلاح. السلاح عزم يكون عند العرب، ما يرهنوك إلا لضرورة. نطلب منك الميرة، تمر وحبوب. قال: هذه البلايا جاءكم من هذا الرجل الذي جاء، ألا ترهنوني أبناءكم؟ قالوا: لا. يكبر الولد يقول: أنت رهينة في صاع وفي وسط قمح، ما نرضى هذا. قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: أنت أجمل العرب، كيف نأمن نساءنا عليك؟ ما نعطيك نساءنا. فكان هذا التمهيد والمقدمة طمأنته، فواعدهم القصر ليلا، فذهبوا إليه ونادوه من حصنه. حصن رأيته أنا بالمدينة، سمكه كذا أمتار عظيمة، من حجارة ضخمة تماما، الآن باقية أسوارها عجيبة. فنادوه من خارج الحصن، فقالت امرأته: إني أسمع صوت رجل رائحته رائحة دم، أشم منه رائحة الدم. قال: ما عليك، لو رأوني نائما ما يقضوني. قالت: يا فلان كلمهم من على السوق. قال: لا. فنزل إليهم وما شاهم. قالوا: نشم منك رائحة زكية كأنها من أم فلانة. قال: نعم، وإنها أجمل العرب عندي. قالوا: دعنا نشم مرة ثانية. الريح الدمير الطيبة. قال: فمال إليهم، فلما تمكنوا منهم قالوا: اقتلوا عدو الله. فطعنوه وضربوه بالسيف فقتلوه. سمع اليهود بهذه فكف شرهم من كفوا، علموا أن الله ورسوله مطلع عليهم وقادر عليهم. ولذا بعدها ما كان يهودي يستطيع أن يجاهر بعداوة أو يعلم بعداوة. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآية جاءت في توزيع الفرائض. يقول الله عز وجل بعد أن بين أن للأبناء كذا، وإذا كانوا شارفوهم لسان فلهم كذا، وأن للأب كذا، وأن للأم كذا، قال سبحانه: وزعنا هذه الفرائض، أعطينا هذه الحقوق. لا تظن أن الأب قد يكون أقرب إليك من الولد فتزيده في الميراث، أو أن الابن أقرب إليك من الأب فتزيده في الميراث. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. الله عز وجل هو الذي وزع هذه البركات، فلا يتركها أحد. الله أعلم بمقاله سبحانه. ذكرتم في دروس ماضية أن المصيبة لا تأتي للإنسان إلا بذنوبه، وفي هذا الدرس ذكرتم أن المصائب تأتي للابتلاء، فكيف نجمع بينهما؟ هي كل بلية أصابت المرأة فبذنب، وهو في نفس الوقت ابتلاء، ما في منافاة بيننا. كتب الله له هذا الذنب، عمله وعاقبه بهذه المصيبة، يعلم هل يصبر أو يجزع، وهي ابتلاء وتنقيص وكفارة لذلك الذنب، والله أعلم. هل على من أراد أن يشرب ماء زمزم أن يستقبل القبلة؟ على من أراد. في اللغة العربية إذا قلت على معناه الوجوب، إذا قلت على فلان كذا في اللغة العربية معناه الوجوب. كان هذا يعني بهذا، فليس على المرء استقبال وإن أراد يعني إذا شرب ما زمزم يستحب أن يستقبل القبلة فهو أحسن. الطعام والشراب وذكر الله إذا استطاع فهو أحسن. قد يعمل الإنسان العمل أو يتصدق بالصدقة رجاء أن يدفع الله عنه بلاء من الدنيا أو لكي يرزقه أكثر، فهل هذا يكون من الشرك؟ إذا كانت الصدقة لله عز وجل ورجاء منها شيء آخر فليس من الشرك لله عز وجل. لكن السؤال أن يقول هل يقلل من الحسنات أن يكون ثوابه كثواب من أعطاها لله عز وجل فقط جمل وجهه الكريم؟ لكن هذا سؤال ما أقول أنه شيء لله عز وجل، ما أعطاها لفلان وفلان، لو أعطاها رياء أو سمعة أو كذا. إنسان يعطي الصدقة لأجل أن يتقي بها شر فلان، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر عليه، لكن ليس الزكاة. الزكاة ما يعطى عشان يتقى بها شر فلان، الزكاة خالصة لله عز وجل كما أمرك الله. إذا قلت تعطيها لفلان لأجل أن تتقي بها شره فقد حابيته بأنك أعطيته، فهناك من هو أحق بهذا المال خلاف الصدق، لك أن تعطيه لفاشر ومع ذلك تقيم أجل.